بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، يعني ظلما لأخيه إما في مال أو في دم أو في عرض، فليتحلل منه اليوم، يعني فليستبيحه اليوم، يعني في الدنيا. والتحلل من المظالم يكون بواحد من أمرين: الأمر الأول أن يستبيح صاحب المظلمة بحيث يسقط حقه، والأمر الثاني أن يرد الحق عليه إن كان قد أخذ منه شيء، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، يعني لا ينفع درهم ولا دينار يوم القيامة، كما قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن كان له عمل صالح أخذ من عمله الصالح، يعني أخذ من الظالم وأعطيت للمظلوم، فإن لم يكن له حسنات فإنه تؤخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم. ولا يعارض هذا قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا بسببه ومن فعله ومن جنايته. ففي هذا الحديث دليل على مسائل: منها أولا تحريم الظلم، ومنها أيضا أنه يجب على المرء أن يتخلص من المظالم وأن يتحلل منها باستباحة أصحابها. فإن كانت المظلمة في مال فهو بين أمرين: إما أن يستبيح صاحب المال بحيث أنه يسقط الحق الذي أخذه منه، وإما بأن يرد المال الذي أخذ منه، سواء أخذه عن طريق سرقة أو عن طريق غش وخداع أو عن طريق غصب. فإن جهل صاحب الحق أو جهل أصحاب الحقوق بحيث أنه سرق أموالاً أو غصب أموالاً ولا يعلم أصحابها، أو تعذر عليه أن يعلم أصحابها، فإنه يتصدق بها بالنية عن أصحابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا كل من كان عنده مال يجهل صاحبه ويجهل ربه فإنه يتصدق عن صاحبه بذلك. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومن غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومعنى مضمونا أنه لو تصدق بهذا المال بالنية عن صاحبه، ثم وجد صاحبه فيما يستقبل من الزمان، فإنه يخيره بين أن يمضي الصدقة وتكون الصدقة له، وبين أن يعطيه ما أخذ منه من المال وتكون الصدقة لمن تصدق بها. كذلك أيضا الظلم في العرض، كما لو اغتاب شخصا فإنه يتحلل منه، لكن إن خشي المفسدة بالتحلل منه وأنه اغتابه فإنه يكفي أن يستغفر له. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له، فيستغفر الله عز وجل له ويثني عليه في المكان الذي اغتابه فيه، وذلك لأنه ربما كان في استحلال من اغتبته مفسدة، فربما تأخذه العزة بالإثم فيمتنع من الاستحلال ويمتنع من تحليل صاحبه. كذلك أيضا إذا كانت المظلمة في دم، بأن اعتدى عليه في بدنه أو ما أشبه ذلك، فهو إما أن يستبيحه وإما أن يسلم نفسه له ليقتص منه ويأخذ حقه. لكن لو كانت الجناية التي جنى على غيره فيها تتعلق بالنفس، بمعنى أنه قتل شخصاً، فإن المقتول بل فإن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول نفسه. أما حق الله تعالى فإنه يسقط بالتوبة النصوح، فمن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإن الله تعالى يتوب عليه، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل في آخر سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأما حق أولياء المقتول فإنه يسقط بتسليم نفسه، يعني بأن يسلم نفسه للأولياء، والأولياء حينئذ بالخيار بين أن يعفو عنه وبين أن يقتصوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. إما أن يودى يعني إما أن يدفع الدية، وإما أن يقات يعني وإما أن يقتص منه. بل قال الله عز وجل في القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الحق الثالث: حق المقتول، حق للمقتول نفسه، وهذا لا بد من استيفائه كما في هذا الحديث، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أنه لا بد من الاستيفاء، لكن إذا علم الله عز وجل صدق توبة هذا القاتل وإنابته إلى الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، بحيث يرضي هذا المقتول. هذا هو أصح الأقوال فيما يتعلق بهذه المسألة. فالواجب على الإنسان أن يحذر من ظلم الناس ومن العدوان عليهم في أموالهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم، حتى تكون له السلامة في الدنيا وفي الآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.